نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكون وليا للمسلمين المؤمنين يا رب العالمين. اللهم ارفع الاضطهاد والظلم عن المسلمين يا رب العالمين في كل مكان اضطهدوا فيه من أعدائك أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكف المسلمين يا رب العالمين شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نسألك أن تبطل كيد أعداء الإسلام، اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام، اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يخططون بها لكيد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك، اللهم عنه على ما فيه العز والخير والصلاح للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير والعز للإسلام والمسلمين وما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.